السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في مختصر منهاج القاصدين ربع المنجيات وبيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم الزهد لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن الزهد ووروده في الكتاب والسنة وتقريرات العلماء. واليوم إن شاء الله نقرأ في الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله. بيقول: اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. يبقى كده الزهد ضد الرغبة، الزهد ضد الرغبة، يزاهد في الشيء عكس راغب في الشيء. يبقى الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. يعني أن الشيء اللي أنت هتتركه أو تزهد فيه أو تستقله يكون لك فيه نوع تعلق ولك فيه نوع رغبة. يعني فيهاش مثلا واحد يقول أنا زاهد في قتل نفسي، أنا زاهد في الانتحار، مش ده كده، ما ينفعش أقول كده، لأن ده مالكش فيها رغبة، مالكش فيها تعلق، مالكش فيها مصلحة. تمام؟ طيب، بيقول: فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا، لأن التراب ليس هناك همة له ولا تعلق به. وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا، ومن زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل، ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد ولكنه دون الأول. ده كلام محتاج مراجعة ومحتاج تقييد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول ان اللي يزهد في الجنة اعلى رتبة من اللي يطلب الجنة. ليه يا جماعة الكلام ده؟ هنراجع تاني نفسنا في مفهوم الزهد وفي معنى الزهد. هنقول أولا الزهد مصطلح شرعي ورد في الأدلة الشرعية، وإمام الزاهدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ده إمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلنا على هذا المصطلح الشرعي الشريف. طب إمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم له أدعية لا تحصى كثرة في سؤال ربه الجنة وفي طلب الجنة. يبقى إزاي نقول إن اللي بيزهد في الجنة أعلى منزلة ممن يطلبها؟ وقول كده: ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد، لكنه دون الأول، يعني أقل من اللي بيزهد في الجنة. ده كلام غير صحيح بالمرة، ده كلام غير صحيح. سؤال الجنة وطلب الجنة وقع من سيد الخلق وإمام المتقين وسيد الزهاد صلى الله عليه وسلم فيما لا يحصى كثرة، بل ورد سؤال الجنة وطلب الجنة في القرآن في أكثر من آية وفي أكثر من موضع. لا حسبنا من ذلك خواتيم سورة آل عمران، وورد كذلك الأمر من الله عز وجل للمؤمنين بالمسارعة في طلب الجنة والمسابقة في طلب الجنة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلا يمكن أبدا أن يوصف الزهد في الجنة بأنه مرتبة رفيعة، لا، هذا شطط وهذا يعني انحراف عن مفهوم الزهد الذي أقره وشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى طلب الجنة ده من أعلى مقامات السالكين وهو مما يرغب فيه. طب عايزين نضبط الأمر ده بقى، هنقول الزهد في ورد في الشرع أوامر بالطاعات إما واجبة وإما مستحبة، هذه لا يدخلها الزهد أصلا، فما ينفعش واحد يزهد في شيء واجب ولا يزهد في شيء مستحب، عشان توزن بس القاعدة دي مع نفسك وهتعرف كده تضبط الأمور ضبطا جيدا. كل ما ورد من أوامر الشرع، أوامر بالطاعات، إما أوامر واجبة وإما مستحبة، فهذه لا يمكن أن يدخلها الزهد أصلا. طيب، أما ما ورد النهي عنه وكان محرما فإن الزهد فيه واجب، الزهد فيه واجب. طيب، وما كان مكروها كان الزهد فيه مستحبا، وما كان من المشتبهات كان الزهد فيه مستحبا، إلا إذا قويت الشبهة فإنه سيلتحق بالواجب، يكون الزهد فيه إيه؟ واجب. تمام. بناء على هذا، إن الإنسان من المستحب له أن يزهد في فضول الطعام، فضول النوم، فضول يعني الزائد، فضول الكلام، فضول المخالطة، فضول المقتنيات والمشتريات، كل ما هو في فضول زائد عن حاجته إذا زهد فيه فهذا أمر مشروع. الزهد فيما في أيدي الناس: لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى تزهد فيما في أيدي الناس ولا تنظر إلى ما في أيديهم، فهذا من الزهد المشروع. كذلك الزهد في الولايات إلا إذا تعينت: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أن يزهد الإنسان في التطلع للرئاسة ويكون في مواضع الرئاسة والولاية إلا إذا تعينت. إمتى تعينت؟ إذا كان فيه أهلية للقيام بهذا الأمر ولم يوجد من يقوم بهذا الأمر، يبقى تعينت علي أن أنا أطلبها وتعرض لها إقامة لدين الله عز وجل. كذلك من الزهد المشروع والمطلوب هو الزهد في مدح الناس والزهد في ثنائهم وإطرائهم، وكذلك الزهد في النفس، يعني في حظها وقدرها ومنزلتها، وده هيسهل على الإنسان ألا يغضب لنفسه وألا ينتقم لنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هناك أنواع من الزهد أو من الأشياء ليست تسمى زهدا، فمثلا اللي هيزهد في الزواج ولمش يتجوز ده ليس زهدا، لأن سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم لما جاء رهط، ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم أما أنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا. فالأولاني قال إيه؟ أنا أقوم ولا أنام، والثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال وأنا أعتزل النساء. فبلغت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال الصلاة جامعة، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى لو واحد بيقول أنا هزهد في الزواج مش هتزوج، أو واحد متزوج ويزهد في علاقة الزوجية لا يقرب زوجته ويهجر هذه العلاقة، ولأن كده زاهد، لا أنت مش زاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه بها وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في حلال له بها أجر. يبقى لا يسمى هذا الأمر زهد، بالعكس هذا من المستحبات لإعفاف النفس، ويؤجر عليه الزوجان، يؤجر عليه الزوجان. مثلا لا يسمى زهدا الذي يترك مخالطة الناس، يكلم الناس لا يكلم الناس، لا، إلقاء السلام وعيادة المريض وشهود الجنائز وإجابة الدعوة ونصرة المظلوم، كل ديت من حقوق الأخوة الإسلامية، هذا يسمى زهدا مشروعا أصلا. كذلك لا يسمى زهد الذي يترك العمل الذي يتكسب منه ويتكفف الناس أو يضر بنفسه، لا يسمى زهد الذي يترك النوم يقول لك مش هنام خالص، لا أنام أقوم وأنام. لا يسمى زهد الذي يترك الطعام كلية، لا. لا يسمى زهد الذي يلبس الخشنة من الثياب تعمدا أو يتعمد الأكل المتواضع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في الطعام كالآتي: لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. لو الموجود اللي قدامه ده شاه بيأكل الشاه ويأكل من زراعها وينهسه، يعني يأكله إيه بنهم صلى الله عليه وسلم، يعني بإقبال عليه. طب لو ما كانش فيه خالص يربط حجرا على بطنه خلاص، يبقى لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إيه؟ يلبس كل الثياب ما عدا الحرير، صح، اللي من نوع النسيج يعني. عشان ابن تيمية بيقول ولبس النبي صلى الله عليه وسلم من كل الثياب، من الكتان ومن الصوفي ومن القطن، وكان الأحب إليه القطن. عشان كده بعض الناس اللي عايزين يتزهدوا ويجعل شعار لأنه يلبس الخشن من الثياب أو الصوف، كل ده خارج عن مفهوم الزهد، كل ده خارج عن مفهوم الزهد. طيب، يبقى محتاجين إن احنا نضبط هذا المعنى. يبقى كلامه في الكتاب لما بيقول ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد، ولكنه دون الأول، لا، الكلام ده كلام غير منضبط، وإن طلب الجنة هو من فعل الزاهدين، هو من فعل الزاهدين، بل إمام الزهاد صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وله أدعية لا تحصى كثرة، وورد في القرآن الأمر بالمسارعة والمسابقة إلى الجنة. يقول واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال، واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. بنكرر تاني، هو بيقول ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب وأن الآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه، وقد دل على ذلك قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قل متاع الدنيا قليل، الدنيا دي كلها، إنما الحياة الدنيا، يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا متاع، طيب المتاع ده اللي هو إيه؟ ما يتمتع به ويلقى يعني أشبه بتعبيرنا المعاصر كده قلنا بالمناديل الورق أو الأشياء اللي بتستهلك وتلقى في القمامة. فده تعبير الدنيا ورد في قبل كده في الحديث أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة أو كل ده وتكلمنا فيه في غير ما موضع. فاللي يعرف قيمة الدنيا طيب عشان تحصل أنت في الدنيا دي رياسة أو مال أو وجاهة أو رفاهية يا ترى أنت ممكن تدفع فيه تمن قد إيه؟ هو ده بقى المطلوب. اللي هيعرف قيمة الدنيا فعلا هيعرف يدفع فيها تمن قد إيه. بالتالي لو إنسان تيسر لي إن هو يحصل من الدنيا قواما من العيش، يحصل من الدنيا مهنة جيدة له فيها قدر من الوجاهة، سعة من الايه من الرزق، لكن هو يطلب الآخرة والآخرة همه والدنيا لا تشغله ولا تملأ قلبه ولا يطلبها بحرام ولا تعرقله عن السير إلى الله ولا عن العمل للدين ولا عن كونه من المصلحين، هل يلام على ذلك؟ لا لا يلام طبعا. العشر المبشرين بالجنة منهم عبد الرحمن بن عوف وكان سريا رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان سريا، وأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة أفضل هذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو بكر الصديق وكان سريا وكان صاحب مال رضي الله عنه وأرضاه. فليس الشأن أن الإنسان يتعمد أن يكون فقيرا، لكن هو عارف الدنيا وقيمتها هتطلبها بإيه. طبعا لازم نراعي هنا أن الناس متفاوتة بينها وبين بعضها في الهمم والمواهب والفهم، والناس متفاوتة بينها وبين بعضها في الأقدار اللي ربنا قدرها لها في الرزق. ممكن يبقوا اتنين لهم نفس المواهب وربنا يقدر لفلان ده ساعة في الرزق ولا يقدر لهذا ساعة في الرزق، سبحان الله. يعني ايه دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. فقصة بقى ان الواحد يبقى هو حريص على الدنيا لدرجة ان هو كما قال صلى الله عليه وسلم اياكم والشح، فانما حمل من قبلكم على ان استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم. يبقى الانسان بقى اللي يبقى عنده شح اللي يبقى عنده تطلع للدنيا هيطلبها منين؟ ممكن يعمل محرمات عشان الدنيا، عايز اموال يبقى ممكن ياكل حرام، ياكل الرشوه، ممكن ياكل الربا، ممكن يبقى غشاش، ممكن يدلس، ممكن ياكل اموال الناس بالباطل. يبقى ده ايه اللي حمله على كده؟ ان الدنيا عنده كبيره فضحها عشانها. واحد بيطلب الدنيا وبيعمل عمل مباح بس بيستغرق يومه كله عشان يعيش في مستوى معين من الرفاهية، بيشتغل في اليوم قرابة الـ 14 ساعة أو الـ 12 ساعة وما بقي له يده بينام ويعد نفسه إلى بعض المهام الحياتية البسيطة جدا، وبيحصل على يوم أجازة في الأسبوع. نمط الحياة الغربي بيقضي مع أسرته. طب سأله عن صلاة الفجر مقصر فيها، صلاة الجماعة مقصر فيها، ورد القرآن مقصر فيه، طالب الآخرة مقصر فيه؟ نقول له لا طبعا انت كده غلطان. ده اللي يخاطب بهذا الخطاب، نقول له انت بتدفع في الرفاهية دي تمن غالي قوي، بتدفع فيها تمن غالي قوي من القربات والطاعات والتضحية بأعمال الآخرة. عشان كده بقول له قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، الدنيا كلها ستفنى، ما في الدنيا كل اللي في الدنيا سافنا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو كل اللي على الدنيا هيفنى، والإنسان دنيته نفسها بتنتهي إمتى؟ دنيا الإنسان تنتهي بخروج روحه، خلاص كده هو ما عادش في الدنيا، هو انتقل لدار أخرى اللي هي البرزخ. ولذلك لما ورد في الحديث أن الإنسان يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، العمل الأهل والمال ويبقى العمل. فيبقى الإنسان دلوقتي الدنيا بتخلص بالنسبة له بخروج الروح، يبقى هيعمل هيدفع فيها قد إيه بقى الدنيا ديت؟ ومن فضيلة الزهد قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الحديث ده حديث الآية ديت آية فيها معاني رائعة. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم، اللي هي أزواجا ما تعني به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. زهرة الحياة الدنيا، الزهرة عمرها يسير جدا ثم تذبل. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثلا إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يبقى لا تمدن عينيك، لا تتطلع إلى ما متعنا به بربنا، هو اللي قدر هذه المتعة وهذه الرفاهيات، ولو شاء الله لحرمهم سبحانه وتعالى، فهو من أسماء الله الرزاق الذي يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى متعنا بربنا اللي قدر لهم هذا الأمر. طب قدر لهم الأمر ده ليه؟ زهرة الحياة الدنيا اللي هو النعيم الزائل والظل الزائل والنعيم الحائل، قال لنفتنهم فيه، يعني لنختبرهم بذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: وقال مجاهد أزواجا منهم، يعني الأغنياء، يعني تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني إلى ما متعنا به الأغنياء. وقوله: فقد آتاك الله خيرا مما آتاهم. إيه اللي ربنا اداه للنبي خيرا مما أعطاه للأغنياء؟ ده اللي ربنا وضحه لنا في سورة الحجر. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. خلاص، يبقى إن الله عز وجل أتاك خيرا مما آتاهم. قال: وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف. قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لو ربنا شاء سبحانه وتعالى كان خلى النبي صلى الله عليه وسلم له جنات تجري تحت الأنهار، ويجعل له قصور، يجعل له الصفا، جبل الصفا ده ذهب، ويجعل له أودية من ذهب. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك مما اقترحوه. وما اقترحوا إيه؟ إنه قال: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحور. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور. اقترحوا أن يكون له معاه ملك ماشي معاه في الأسواق، وأن يكون له جنة يأكل منها، أو ينزل له كنز من السماء. ربما يقول له: لا، ده أنا ممكن أديك أكثر من كل ده. لكن سبحان الله، لو يستدل به على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، وإلا لما زواها عن خير خلقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. عشان كده في آخر الآية سورة طه قال له إيه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني اختبرهم، ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آل منهم منهن، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة وأهب معلقة، فابتدرت عين عمر بالبكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يبقى البيت ليس فيه إلا صبرة من قرض وأهب معلقة، يعني حاجات متاع ضئيل جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير فيؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر بكى، ما احتملش الموقف ده فبكى رقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم قصور بقى قصور وكنوز، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال أوى في شك أنت يا ابن الخطاب، أنت هتشك في اللي احنا فيه؟ أوى أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حصلت له الدنيا ده تمام الزهد بقى، كانت الدنيا تيجي في إيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفقها كلها، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير كذلك عن ذكر حديث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قال: بركات الأرض. ورد زينة الحياة الدنيا اللي هي اللي زهرة الحياة الدنيا اللي هي زينة الحياة الدنيا. يبقى من فضيلة الزهد قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته، يعني معاشه، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إيه معنى هذا الحديث؟ الحديث ليه كذا رواية. الرواية الأولى اللي ذكرها هنا من حديث زيد بن ثابت، دي أخرجها الإمام ابن ماجه في السنن وصححها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، اللي هو من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينه. وهناك الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. الحديث ده بيوضح لنا إن الزهد محل القلب. يعني إيه واحد يصبح والدنيا همه واحد يصبح والآخرة همه؟ إزاي يعني؟ إيه اللي أول ما بتصبح تستقبل يومك تستقبله بإيه؟ إيه اللي بيمثل لك اهتمام همك؟ إيه اللي بتهتم بيه؟ إيه اللي بيشغل عقلك وقلبك وتفكيرك؟ إيه اللي أنت ممكن تنزعج بسببه؟ وإيه اللي أنت ممكن تطمئن بسببه؟ لو في واحد أول ما بيصبح هي الدنيا همه، الحاجة اللي بيهتم بيها الدنيا بكل ما تحمل كلمة الدنيا من معنى، ده هينال العقوبات أو هينال الأمور اللي وردت في الحديث دي. أولا فرق الله عليه شمله، وشتت الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني سبحان الله، في شتات من الأمر، قلب مفرق وممزق، فرق الله عليه ضيعته معاشه، ويجد حاله في عدم انتظام وفي عدم رعاية وفي عدم توفيق وحرمان من كل هذه الأشياء، وبعدين جعل الله فقره بين عينيه، على طول شايف نفسه فقير، على طول حاسس بالعوز، حاسس بالفقر، حاسس بالحاجة، مهما كان بقى، مهما كان عنده من المدخرات، مهما كان عنده من الأموال، ده شعور قلبي بقى، ده شعور في القلب، عنده شعور دائم بالفقر. وإحنا بنشوف الحاجات دي يا إخواني والله، بنشوف. يعني أضرب بكم مثال، مثلا واحد كان عنده شقة في مكان فخم جدا في اسكندرية، يعني شهادة بتساوي عدة ملايين يعني، ومع ذلك راح بقى في بعض الأماكن بقى الأكثر رقي وأكثر رفاهية، كانت قد الشقة بتاعته 4 مرات، يعني هناك أظن كانت توصل بقى 17 مليون أو حاجة زي كده. ف يعني تخيل مثلا عنده شقة قيمتها 4 مليون جنيه، ولما راح شاف الشقة التانية دي تحس بالفقر الشديد وقاعد بقى متحسر وازاي ازاي ان هو مش قادر يحصل على الشقة اللي هي 17 مليون جنيه ديت، وحاسس بقى بنوع من يعني الانكسار. سبحان الله، خلي بالك شفتوا ازاي، خلي بالك دي بقى مش دي مش الشقة الرئيسية بتاعته، دي الشقة بتاعت المصيف. يبقى تخيلوا بقى انسان عنده كل الاموال دي ومع ذلك عنده نوع من الفقر، جعل الله فقره وين عليه. مش لازم الشخص نفسه، لكن عموما الانسان، انا بس اضرب لكم مثال، يعني واحد فقره بين عينيه، يعني ممكن يكون معاه اموال كتير جدا بس الفقر يملا قلبه، لان الغنى غنى النفس، والغنى يكون في القلب، وكذلك الفقر يكون في القلب يكون في النفس. فاللي هيصبح اول ما يقوم من النوم كده، اول ما يستقبل يومه، يصبح مهموم بقى، الشغل فيه كذا، العربيه فيها كذا، الشقه فيها كذا، الفلوس كذا، ده واحد غير واحد تاني اول ما بيصبح الاخره همه. اول حاجه بيقول اذكار الاستيقاظ من النوم. اول حاجه ممكن تزعجه، هو انا فات مني الوقت ميعاد صلاه الفجر ولا لا؟ وبعدين يرتب اموره بقى، هيأدي صلاه الفجر ازاي، هيقول اذكاره ازاي، ويشوف ايه المطلوب منه شرعا في هذا اليوم. اللي من ضمن المطلوب منه شرعا على فكره انه يشتغل وان يقوم بمصالح اسرته، بس هو بيعملها ازاي، بيأديها ليه، وبتأديه طريقه باي كيفيه، وفي مقابل ان هو يقيم شغله ويقيم متطلبات اسرته ويقيم حياته، هيدفع ثمن كده ايه؟ ودي نقطه مهمه جدا فيصلي. طيب اللي بقى العكس بقى، هو هنا بيقول لنا نقطه مهمه جدا، بيقول لك ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له، لم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له، وفي روايه اخرى لم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. وده درس بليغ والله. يعني يا ايها الحريص، يا ايها الحريص على الدنيا الذي لم يكتفي بان شغل عامه يومه بالكد والكدح في الدنيا حتى نام مهموما بها واصبح مهموما بها، اربع على نفسك، فان هذا الانشغال وهذا الكد وهذا الكدح لا يزيد لك فيما قد قدر لك. فقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، معناها أن هذا الحرص على الدنيا لا يزيد صاحبه نفعا، لأن رزقه قد قدر وكتب، فلا يأتيه إلا هذا المقدار المكتوب له مهما أتعب نفسه. ولذلك كان على الإنسان العاقل أن يجمل في الطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما دع محل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. طب الثاني المقابل بقى، الشخص اللي أصبح والآخرة همه، قلبه ممتلئ بهم الآخرة، مهموم، هيقابل ربنا إزاي، مش ممكن اليوم ده يكون آخر يوم في حياتي؟ طب انا بقى ايه الواجبات اللي متعلقه بيا النهارده؟ طب ايه الحقوق اللي في ذمتي؟ طب ايه اللي يلزم، ايه اللي يبرئ ذمتي قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ طب عباداتي هعملها ازاي؟ طب اوراضي الاخره همه شغلاه، مش ناسي لقاء ربنا سبحانه وتعالى، ما عندوش طول الامد، ما عندوش قسوه القلب، ما عندوش الانغماس الكامل في الدنيا، اصبح والاخره همه. ايه اللي يحصل له بقى؟ جمع الله له همه، يكون مستقر القلب، هادئ البال، يعني عنده نوع من اجتماع القلب، مش مشتت القلب ولا مفرق العزم. وحفظ الله عليه ضيعته، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويسدده ويوفقه. وجعل غناه في قلبه، ودي بقى نعمة لا يعني تقدر بمال، نعمة ان الانسان يشعر بالغنى، والغنى الاستغناء، بيشعر ان هو في قمة الرضا، وأنه مستغني بالله عن غيره، وأنه لا يتطلع لما في أيدي الناس، ولا يرى نفسه محتاجا لأحد، ولا يرى نفسه مفتقرا لأحد، ولا يرى نفسه صاحب عوز أبدا. جعل الله غناه في قلبه، وخلي بالك من كلمة جعل الله غناه، يعني ده رزق، يعني دي نعمة ربنا اللي بيخلقها في قلب الإنسان، المعنى القلب ده ربنا يخلقه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، يبقى هي من عند ربنا، ده رزق، ده فضل من ربنا سبحانه، دي مكافأة لأنه شاغل نفسه بالآخرة. مش بس كده، وأتته الدنيا وهي راغمة، تعرفين الحديث ده، كلمة وأتته الدنيا وهي راغمة بتساوي لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. يعني يا أيها الحريص على الآخرة، يا أيها المهتم بشأن آخرته المحافظ على واجباته ومستحباته وأوراده المتعفف عن الحرام الزاهد في المكروهات والمشتبهات، اعلم أن طلبك للآخرة وحرصك عليها وزهدك في المشتبهات والمكروهات وما لا ينفعك في الآخرة لن يفقدك شيئا مما كتب لك في الدنيا. شفتوا العظمة؟ لن يفقدك شيء مما كتب ربنا كتب لك في الدنيا. كم ولد كتب لك في الدنيا؟ رزق أموال قد إيه كتب لك في الدنيا؟ صحة قد إيه كتب لك في الدنيا؟ اعلم أن حرصك على الآخرة لن يفقدك شيئا، بل ستأتيك هذه الدنيا التي قدرها الله وكتبها لك راغمة خاضعة لأنها بيد ملك الملوك سبحانه وتعالى. الحديث ده من أنفع الأحاديث للقلب، الحديث اللي احنا قرأنا ده من أنفع الأحاديث للقلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. وقال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد، يعني إلا أهل الزهد. طبعا هذا الكلام لا دليل عليه، بل اللي ثبت أن الناس جميعا يحشرون حفاة عراة غرلا. قال صلى الله عليه وسلم: ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. فهذا الأثر لم طبعا هو ذكره هنا بدون إسناد وبدون شيء، لكن اللي ورد في الأحاديث يرده والله أعلم. وقال: إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. يا سلام، معنى جميل. إن قوم أقواما أكرموا الدنيا، تعرف يعني أكرموا الدنيا؟ وقروها وعظموها ورفعوها فوق رؤوسهم. أكرموا الدنيا يعني إيه؟ يعني جعلوها في بداية وأول أولوياتهم، أولوياتهم جعلوها على رأس سلم الأولويات. تعرف يعني أكرموا الدنيا؟ يعني نظروا للدنيا ولأهلها ولمن حوى الدنيا ولمن يملك الدنيا فيها، نظروا إليهم نظرة إكبار وإجلال وتعظيم وتوقير. أكرموا الدنيا، كان جزاء الدنيا معهم إيه؟ أكرمتهم؟ لا، صلبتهم على الخشب. شوف التعبير ده، طبعا تعبير استعارة. يعني صلبتهم على الخشب، والمصلوب على الخشب ده بيحصل له إيه؟ بيبقى صريع، مهان، مكبل، لا يملك من أمره شيء. وعبرة، أهو اللي يكرم الدنيا بيكون ده جزاؤه. الدنيا تصلبه على الخشب كما يقول الحسن، يعني تصرعه وتهينه وتسلبه أهم ما يملكه هو حياة قلبه. فأهينوها، إيه معنى برضو كلمة إهانة الدنيا؟ يعني ضعوها في المرتبة اللائقة بها في سلم الأولويات، لا تهتم بها، لا تصبح وتمسي قلبك وعقلك منشغل بالدنيا، لا تدفع في الدنيا ثمنا من دينك، من عباداتك، من أورادك، من وقوعك في الشبهات، من تساهلك في بعض المحرمات. فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها، يعني أهنأ ما تكون الدنيا في تحصيلها إذا وضعتها في المرتبة اللائقة بها، تأخذها صفوا بقى، يأتيك من الدنيا ما قدره الله لك فتأخذه صفوا، تستمتع به وليس عليك فيه، وليس عليك فيه وزر، وليس عليك فيه ثقل الحساب. وقال الفضيل رحمه الله: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. والله كلام السلف ده كان كلام كل بركة كده. شوف التشبيهات: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. عشان نعرف ان المقصود بالزهد هنا او عدمه، المقصود به ايه؟ عمل القلب. المقصود به عمل القلب. يبقى جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. يبقى اللي معاه المفتاح اللي هو حب الدنيا وفتح، يتوقع هيقابله ايه؟ هيقابله ايه؟ الشر كله. يبقى اللي هيفتح بالمفتاح ده، مفتاح حب الدنيا، هيقابله ايه؟ هيقابله الشر كله. وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا، انه يضعها في مرتبه اللي بيتعامل معها انها شيء قليل. قل متاع الدنيا قليل، شيء زهيد. اللي هيفتح بمفتاح الزهد يتوقع البيت، هيفتح باب البيت ده هيلاقي ايه اللي قبله؟ الخير كله، الخير كله. بقول لك اثار جميله. وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكسر الهم والحزن. الزهد في الدنيا هيريح القلب ازاي؟ الانسان مش مشتت. اهم مرضين بيأكلوا القلب ويفترسوه الحزن والهم. الحزن للي فات والأسى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، والحزن والهم لما هو متوقع ومستقبل اللي هو القلق والتوتر. فتخيل انسان بقى عنده زهد في الدنيا، لا هيحزن على اللي فات، هو ده حاجه بسيطه اصلا ما فاتت خلاص. انا عايز اسالك سؤال، هو انت لو ماشي وقع من جيبك جنيه، او انت راكب عربيه وقع منك جنيه وانت بتدي لحد حاجه وقعت منك جنيه، تتوقع يعني كده ان انت ممكن فعلا الموضوع ده يقدرك لدرجه انك توقف عربيه على طريق سريع وتعرض نفسك لحادثه عشان تنزل تجيب الجنيه ده؟ ولا تقول يا عم خلاص مش ممكن صح راح يسحب نصيبه سهل. يبقى اللي هيزهد في الدنيا هيريح قلبه، ولا مش هيريح قلبه؟ طب هيريح بدنه ازاي بقى؟ ما هو راحة البدن تابعة لراحة القلب، بمعنى ان هو لن يشقي نفسه فوق ما يطيق، مش هيكلف نفسه السهر فوق ما يطيق، مش هيكلف نفسه الكدح والكد في الدنيا فوق ما يطيق، مش هيكلف نفسه الدخول في خصومات ومعارك قد تودي بحياته. هو الناس اللي بتتقتل ليه؟ ما هو كلها عشان ايه؟ دنيا. إلا أشرف القتل، حتى القتل في الآخرة أشرف القتل، هو القتل في سبيل الله اللي هو الشهادة. فيبقى الزهد في الدنيا يريح القلب ويريح الإيه؟ البدن. والرغبة فيها اللي عكس الزهد، قلنا الزهد عكس الرغبة، تكسر الهم والحزن. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.